خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام كتاب التوحيد. والآن، والدرس 53 من كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع مبحث الولاء والوراء، ذلك المبحث الهام جدا. وبينا بعض معاني الولاء، وكيف نصرفها لله ولرسوله وللمؤمنين، وكيف نصرف عكسها وهو البراء للكفار والكافرين. والآن مع معنى آخر من معاني الولاء، ألا وهو التشبه. وهذا المعنى كغيره من معاني الولاء يصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن كيف أصرف هذا المعنى لله تبارك وتعالى؟ ذلك يكون بالتحلي بآثار صفات الله تبارك وتعالى التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويجوز للعبد أن يتصف بها، وهذا من تمام التعبد لله بأسمائه وصفاته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا ذلك في سنته، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالله عفو يحب كل عفو، والله عفو يحب العفو سبحانه جل في علاه، وهو شكور يحب كل شكور، وكريم يحب كل كريم سبحانه جل في علاه، وحليم يحب كل حليم سبحانه، ويستر على من يستر على عباده، ويفرج على من يفرج على عباده، وييسر على من ييسر على عباده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سبحان رب العظيم. وقد أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتحلى بآثار صفات الله التي يحبها سبحانه، فوقف أمام 6000 مقاتل من أهل مكة، من الذين أخرجوه من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله، الذين أخرجوه من دياره ومن موطنه من موطن صباه، سبحان ربي العظيم، من الذين قتلوا حمزة وأكلوا كبدة، من الذين عذبوا أصحابه وعادوه وآذوه وسبوه واتهموه، بل وحاولوا أكثر من مرة أن يقتلوه، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا؟ لماذا لم يطلقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباشرة؟ لأنه أراد أن يتحلى بصفة من صفات الرب الكريم العفو الرحيم، الذي قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فكان عند ظنهم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن انتبه، وإن كان هذا الأمر من معالي الإيمان ولا يصل إليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير وبر، لكن هذا بشرط وقيد: أن يتحلى بآثار صفات الله التي يجوز للعبد أن يتصف بها. فمثلا: الله متكبر، فهل يجوز لك أن تتكبر؟ الله سبحانه جل في علاه ينتقم من الكافرين، فهل يجوز لك أن تنتصف في الانتقام؟ نقول: هذه أشياء مقيدة لا تكون مطلقة. والمعنى: فالكبر ذمه الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي فقال: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا يبالي سبحانه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عفانا الله، عفانا الله وإياكم من الكبر والمتكبرين. ووالله كفى بالمتكبرين عقوبة أن الله تبارك وتعالى تحداهم أن يتوبوا. انظر، انظر إلى هذا، إلى هذه العقوبة الشديدة. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبحانك، سبحانك، سبحانك لا إله سواك، سبحانه وبحمده. لكن فالكبر لا يتصف به العبد ولا يتحلى به إلا في موطن معين، ألا وهو في حرب الأعداء، في حرب الكفار، أن يظهر الكبر والخيلاء حتى يضعف من نفوسهم قبل القتال. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا سماك بن خرشة، والذي يسمى بأبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، رآه يمشي بين الصفين متبخترا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموضع. سبحان ربي العظيم، إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموضع. كذلك الانتقام صفة ذميمة، لكن إن كان هذا من باب أخذ القصاص فلا حرج ولا عتب، والعفو عنه أولى، والله أعلى وأعلم. وهكذا لعلك ضبطت معي المقصود التي يحب سبحانه أن يتصف بها العبد، وهذا من تمام التعبد بأسماء وصفاته. وضابط التي يحب الله أن يتصف بها العبد أو يجوز للعبد أن يتصف بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك ونصرف هذا المعنى لله أيضا بأن نتشبه بما أمرنا سبحانه جل في علاه أن نتشبه به. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نقتفي ونقتدي بأثر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ووالله ثم والله، هذه الآية لو كان القلوب فيها بعض الإيمان لكفتهم في الانتهاء من كل البدع والخلافات. والله، فسيدنا معاوية رضي الله عن معاوية ورضي الله عن صحابة رسول الله، فسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه كان يطوف يوما بالكعبة ويتمسح بالأركان الأربعة، فقال له سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه: لقد كان رسول الله لا يتمسح إلا بالركنين اليمانيين. فقال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ليس في الكعبة شيء مهجور. انظر، هذه الإجابة أجنبية، أجنبية عن اعتراض عبد الله بن عباس. إذا قلت لك قال رسول الله، المسألة قد انتهت، فأنت لن تعبد الله أفضل من رسول الله، وأنت لن تكون أعلم بما يحبه الله أكثر من رسول الله، وأنت لن تخشع أو تكون أتقى إلى الله من رسول الله. فقال له معاوية رضي الله عنه وارضاه: ليس في الكعبة شيء مهجور. فقال له سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما كان من سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال نعم. إذن المسألة انتهت، في إيمان في القلوب، وإن حاد حيدة لكنه يرجع مرة أخرى. الإيمان يحدوه إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أمرنا سبحانه جل في علاه أن نتبع ونقتدي ونقتفي أثر الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله، اسمع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قف، ثم قل: والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقتفي أثر الأنبياء من قبله، وكذلك الأمر النبي أمر الأمة من بعده. فقال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا أمر للنبي، وبالتالي الأمر للنبي أمر للأمة جمعاء كلها من بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنصرف هذا المعنى وهو التشبه لله كما ذكرنا، ونصرفه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنصرفه بالتشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله وفي فعله، في سمته، في دله، في هديه الظاهر، في هديه الباطن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أتريد أن تكون من رسول الله؟ تشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعذرني أخي، سامحيني أختي، إذا تكلمنا يوما عن اللحية، هذه الشعيرات في وجه الرجل زينة زين الله تبارك وتعالى بها الرجال، إذا بالناس يخرجون ويقولون أنت متشدد، لكن إذا خرجت أن الموضة أو الشيء شائع بين الشباب هو إطلاق اللحية، صار هذا هو الأمر الذي يعني إذا أراد الشاب أن يتجمل أطلق لحيته. والسؤال: ألم يقل رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لما كانت اللحية سنة تركناها وقلنا هذا منظرك سيكون شنيع، والأخت يعني تسخر من أخيها، والأب يسخر من ابنه، والأخت تسخر من كذا، والأم تسخر من كذا، وتقول لقد كبرت نفسك، لقد هذا الشكل شكل غير لائق إلى غير ذلك. وإذا أطلقها موضة كان هو هذا هو الجمال، وهذه هي الفحولة، وهذه هي الرجولة. سبحان رب العظيم، هل هذا سيكون يوما من الأيام من رسول الله؟ إذا أطلقها الفنانون ولاعب الكرة إذا بالناس يسارعون في ذلك، أما لما كان الذي أطلقها هو رسول الله ترى الاتهامات بالتشدد تارة، بالتخلف تارة، إلى غير ذلك. نسأل الله العفو والسلامة، انتبه لمثل ذلك. في تقصير الملابس، في تقصير الملابس قالوا أنت متشدد، وترى السخريات لا تتوقف لا تتوقف. ولما خرج البنطال القصير الذي يسمى في عرف الناس البرمودة، صار الناس يلبسونه ويرتدونه من غير نكير ومن غير أدنى سخرية. والسؤال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا بتقصير الملابس اتهمنا هذا الأمر بالتشدد والتخلف والرجعية، وإذا ولما خرج علينا الغرب الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بهذه الموضة، كانت هذه التمدن والتقدم والرقي. إذا كانت سنة نسخر منها، وإذا كانت موضة نتبعها. سبحان رب العظيم. أقول: تلك إذا قسمة ضيزة، أي قسمة جائرة، قسمة ظالمة، فانتبه أخي انتبه. فهذا يدل على ضعف حب رسول الله في القلب. يا أخي بالله عليك انظر إلى أنس بن مالك، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خياط لطعام، فصنع له ثريد ووضع عليه دباء قرع عسل. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة. قال أنس: فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله يتتبعه في الصحفة. الله أكبر، بالله عليك أنت عشان بتحب واحد تحب اللي بيأكله؟ الأمر غريب جدا. لأي درجة وصل حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: وما صنع لي طعام أقدر أن أصنع فيه دباء إلا وصنعت. رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. كذلك تصرف هذا المعنى وهو التشبه للمؤمنين بأن تتشبه بمن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تتشبه بمن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتشبه بمن أمرنا رسول الله أن نتشبه بهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. نتبع أبا بكر، نتبع عمر، نتبع عثمان، نتبع عليا رضي الله عنهم جميعا، ونتبع الصحابة رضي الله عنهم جميعا الذي قال الله في حقهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نتبع هذا الجيل الفريد الذي لم تعرف الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة مجموعة من البشر كمثل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فسبحان ربي العظيم وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. أما عن الولاء المحرم فهو أن تتشبه بغير هؤلاء وتصرف هذا المعنى للعصاة تارة والفساق تارة والمبتدعة تارة والظلمة تارة والكفار تارة، وهذا بالإجمال، وسيأتي الإيضاح والتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الأمر جلل، الأمر خطير جدا جدا جدا في هذا الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما هو التفصيل في هذه المسألة؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.